يا أيها الناس أنقذوا أنفسكم، لا تقل لي ماذا علي أن أفعل، مهما عرفت من الحق فاتبعه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أنتم في قرية ظالم أهلها، وما دمتم لا تتبرؤون ولا تنكرون فأنتم راضون عن الظلم. إن السكوت هو علامة الرضا، تتبرؤون من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، تتبرؤون من هاته الأديان الجديدة الديمقراطية التي تعطي الحكم للناس. إن الحكم إلا لله. العلمانية التي تريد إبعاد الإسلام عن حياة الناس، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الوطنية التي تفرق بين الناس على أساس الجغرافيا، وتوالي وتعادي على أساس الحدود بدل الموالاة، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن هاته الحدود وهاته الدساتير والرايات ما أنزل الله بها من سلطان، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن انتسابكم لأي طائفة من الطوائف المبدلة لدين الله لهو الكفر البواح، فلا يجوز بحال الانتساب إلا إلى جماعة المسلمين القائمة بالدين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، الذين يقومون الشرع، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. المسلمون هم الذين يحكمون الكتاب والسنة في كل صغير وكبير ما قدروا على ذلك. إنهم يتبرؤون من هذا القانون الوضعي ويكفرون به، وليس المسلمون هم من يحكمونه ويتبعونه ويرضون به. لن يجديكم الخروج في المظاهرات، ولن تصلح أحوالكم بالمقاطعات تلو المقاطعات، ولن تعزكم الثورات والحروب والمعارك حتى تعودوا عباد الله إخوانا، وتبايعوا جماعة المسلمين، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. ليست تنفعكم تلك الصلاة التي تصلونها وأنتم متفرقون شيعا، بعضكم أعداء لبعض، توالون أعداء الله وتأتمرون بأوامر سادتكم وكبرائكم الذين يضلونكم السبيل، فتلك صلاة باطلة